لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجب بأموال هؤلاء المنافقين ولا بأولادهم، فإن الله أراد أن يجعلها سببا لشقائهم وهمهم وحزنهم في الدنيا لتعلقهم بها مع فراغ قلوبهم من الإيمان والرضا وتركهم الشكر عليها، وهي في الآخرة سبب عذابهم في نار جهنم لمنعهم زكاتها وحقوقها الواجبة. ثم إن موتهم يأتيهم وهم كارهون له، فتخرج أرواحهم بمشقة ويعانون أشد الألم لأنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يقسم المنافقون أنهم مع المؤمنين في الحرب والنصر وكذبوا في ذلك، فهم يظهرون لكم المودة بألسنتهم فحسب، أما قلوبهم فمليئة بالكره لكم وعداوتكم، وما أظهر لكم الإسلام وأطن الكفر إلا لأنهم يخافون منكم أشد خوف، لو أظهر الكفر فيتقونكم بالنفاق. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو يجد المنافقون حصنا منيعا أو كهوفا واقية أو سراديب تحت الأرض لاستتروا فيها مسرعين إليها بوجل واضطراب من شدة خوفهم. ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى هم يسخطون. وبعض المنافقين يعيبك أيها النبي في قسمتك للصدقات ويتهمك بالمحاباة وعدم العدل، فإذا أعطيتهم منها على قدر رغبتهم وطمعهم رضوا عنك وأثنوا عليك، وإذا لم تعطيهم ما يرغبون غضوا منك وعابوا عليك وطعنوا في عدلك، وهذه صفة عبيد الدنيا عند المغانم طمع وعند المغارم جزع. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أن المنافقين قنعوا بما أعطاهم الله من الرزق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم ونحوها وقالوا الله كافينا ولن يضيعنا وسوف يتولى أمانة سوف يرزقنا رزقا واسعا كثيرا لأن فضله لا يحد وعطاءه لا يرد وسوف يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل أكثر وأفضل إننا نطمع في فضل الله ونرغب في عطائه، لو قالوا هذا مع ظن الحسن لكان خيرا لهم. إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما يعطى من الزكاة المفروضة ثمانية أصناف، الفقراء المعدمون والمساكين المحرومون والجواة العاملون والكافرون المتألفون أو لعتق المملوكين أو من عجز عن وفاء الدين والمجاهدون والمسافرون المنقطعون، وهذه القسمة حكم من الله لازم وفرض واجب، فهو عليم بمصالح العباد وأهل الحاجة من غيرهم حكيم في تدبيره، ولهذا أحسن في قسمه وعدل فيما أعطى سبحانه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وبعض المنافقين يعيبون على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يسمع لكل أحد ويصدق كل خبر وصارت أذنه متلقية وقابلة لما يقال له، فرد الله عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سامع للخير لا للشر، يقبل الصدق للكذب ويصدق بالله وبكتابه ويصدق المؤمنين فيما أخبروه بما قاله الكافرون المنافقون، وهو رحمة لمن اتبعه وسبب نجاة وإمام هدى لمن اقتدى به، ومن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فله العذاب المؤلم الموجع الدائم في نار جهنم.